طيب، هذا بالنسبة لأول ما أول ما نزل القرآن، وفي خلاف بين أهل العلم أول ما نزل، وخلاف أيضا في آخر ما نزل من القرآن بلا شك. والجمهور على أن أول ما نزل من القرآن هو الآيات الخمس الأول من سورة اقرأ، كما في حديث عائشة في الصحيحين، وهذا ظاهر جدا وواضح، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم بأن أول ما نزل من القرآن هي الآيات الخمس من سورة العلق. جاء في حديث جابر أن لما سأله أبو سلمة، وهذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، ابن عبد الرحمن بن عوف، سأل جابرا عن أول ما نزل، فأخبر جابر بما وصله من علم، وبأنه يعني بأن أول ما نزل سورة المدثر، هذا الذي أخذ به بعض أهل العلم، فقال إن أول ما نزل سورة المدثر. والصحيح كما حققه الشيخ هنا أن سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحي، بمعنى أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الخمس، جاءه جبريل وهو في غار حراء يتعبد، فاجأه الوحي ونزل عليه بالآيات الخمس، ثم بعد ذلك فتر الوحي، يعني انقطع مدة. لماذا ينقطع؟ ما السبب؟ قال يعني أولا يعطى النبي صلى الله عليه وسلم فرصة في التأمل والتدبر لهذه الرسالة وتحمل هذه الرسالة وعبء هذه الرسالة، والأمر الثاني ليشتاق إلى الوحي أشد ويتعلق قلبه بالوحي. فلذلك لما جاءه الفترة الأولى ثم انقطع بعد ذلك فترة، وسيأتينا هنا أو قد يمر معنا أن الوحي له فترات وله انقطاعات، انقطع عدة مرات. انقطع الوحي هنا في بين سورة العلق الخمس الآيات وبين سورة المدثر، انقطع أيضا لما جاءت سورة الضحى، ما ودعك ربك وما قلى، قيل إنه انقطع 40 يوما، وانقطع فترات في أشياء حالات خاصة مثل سورة الكهف، ومثل سورة في مثل آيات الإفك انقطع شهرا، ومثل آيات التي تتعلق بالذين تخلفوا عن غزوة تبوك الثلاثة انقطع 50 ليلة. تأتي انقطاعات للوحي تتناسب مع أحوال. طيب، هنا يتضح لنا أن أول ما نزل القرآن هي الآيات الخمس الأول. بعد ذلك ذكر هنا أن هناك نزولا لبعض الآيات، ذكر بعضهم أنها أول ما نزل، فإذا نظرنا إليه تأملناها وجدناها أول ما نزل لأشياء محددة. قد يأتيك يقول لك مثلا أول ما نزل كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري، لما سئل عن، يقول لك أول ما نزل في كذا في أشياء معينة ممكن تنزل يعني في أشياء خاصة. طيب، يقول ثم آيات نزلت في أشياء معينة، مثل المدثر نزل بعد فترة الوحي. ووجه الشيخ قال يعني ممكن أن يقال إن أول ما نزل لما جاء جابر وأخبر بذلك، كيف نوجه كلام جابر؟ نقول أول ما نزل بعد فترة الوحي، هذا توجيه، أو نقول أول ما نزل مما يتعلق بالسورة، يعني نزلت سورة وهناك نزلت آيات، أو يقال أن أول ما نزل يعني في شيء معين، لأن سورة المدثر هي أول ما نزل في الدعوة إلى الله، لأنها أول ما نزل يعني في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا في نبوته، في إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت المدثر قم فأنذر، إثبات يعني في دعوته وأنه مرسل إلى الأمة. ولذلك كما ذكر الشيخ هنا قال كما يقول أهل العلم، قال إنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. إذن يتضح خلاصة الكلام في هذا أن أول ما نزل من القرآن هي سورة أو الآيات الخمس من سورة العلق، الآيات الخمس، ثم بعد ذلك تتابع النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. ثم استمر النزول في الفترة المكية ثم الفترة المدنية، وأكثر القرآن نزولا في الفترة المكية، يعني جاوزت السور 84 سورة كلها مكية، وأما السور المدنية يعني قاربت أيضا 20 سورة من السور المدنية، فالأكثر مكي.